أو قال لزوجته إن خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق، فأخرجها هو، فهل يكون إذنا؟ هل يكون هذا الخروج الفعل إذن أو لا يكون إذنا؟ ولا لابد أن يقول أخرجي؟ هل الفعل يقع في عن التلفظ أو لا؟ نعم صح. بعدين فأخرجها هو فهل يكون إذنا؟ وجهان: القياس المنعو. المنعو بعضهم يقولون لا يكون إذنا، لا يكون إذنا، لأن الإذن لابد أن يكون بالتلفظ، لابد أن يكون بالتلفظ، وأما بطردها لا يكون إذنا. نعم طيب. كذا نقله الرافع عن الروياني وتبعه النووي، ومقتضاه وقوع الطلاق، والله تعالى أعلم. أي جزء أقرأ الثاني في وقت قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: باب الهجرة إلى أنقال. قال حدثنا أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال أخبرنا أبو محمد. زي ما قلت لكم المسألة التي حضرت، تعرف الوضوء أو لا تعرف الوضوء؟ لابد المفتي لابد أن يكون حذرا ويعرف، لا يحكم بالطلاق ولا يحكم بعدم الطلاق إلا أن يكون حذرا يعرف. هذا اللي قال إن توضأت إن أتممت الوضوء، كل علماء مكة قالوا طلقا، لكن الشيخ هذا واحد لا قال لا لا لا جيبوا المرأة جاد المرأة تتوضى ما تتوضى ما تعرف الوضوء، غسلت يدها من هنا قبل وجهها. قال يا ابويا هذه زوجتك على ذمتك، ليه؟ لان انت تريد بالوضوء الشرعي وهي توضأت بغير وضوء شرعي. لابد ان يكون المفتي حذر ويعرف. نعم طيب. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إثمان المعروف بن أبي نصر قال أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي والحسين بن حميد بن الربيع الخزاز قال حدثنا محمد بن سينان العوقي قال وحدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا حبان بن هلال وعفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى صاحب البصري قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم حدثهم قال نظرت إلى أقدام المشركين فوق رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو ونحن في الغار في غار ثور لا غار حراء. حينما الرسول أراد أن يهاجر إلى المدينة فخرج من بيته عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، نعم، وذهب إلى غار ثور الذي في المسولة أسفل، نعم، ودخل في الغار ثلاث ليالي بثلاث أيام، نعم، حتى لا يعرف عنهم قريش. يقول فسيدنا أبو بكر بعد ذلك جاءت قريش إلى الغار، جاءت قريش إلى الغار، أبو بكر والرسول جوا في الغار، نعم، فأبو بكر ينظر إليهم أقدامهم مع الغار، لكن رؤوسهم فوق، كأن الغار واطي في الأرض داخل أسفل، فيقول أنظروا إلى إلى أقدام من يفتش علينا ويبحث عنا من قريش. لو قال برأسي كده كان شافنا، لو أرخى رأسه ها كان رآنا. نعم طيب. ها فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا، لو نظر هكذا لأبصرنا، لأن الرأس فوق والغار أسفل ما يشوف. نعم. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله، هذا حديث. ما ظنك يا أبا بكر؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أرى أقدام الذي يبحثون عنا، أرى أقدامهم لكن رؤوسهم فوق، الغار أسود رؤوسهم فوق، فلو يا رسول الله أرخى نفسه لرآنا. فالرسول عليه السلام قال له كل هذا ما ينفع، هو الحافظ هو الله الذي أغمانا عنهم هو الله سبحانه وتعالى. لا نفعل بأنفسنا شيء، لا نفعل بأنفسنا، الله معنا بالمعونة، الله معنا بالمعونة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن سنان. فمعناه أن الإنسان لا يعتمد على فعل نفسه، يعتمد على الله ثم على فعل نفسه، يعتمد أولا على الله ثم على فعل نفسه. إذا بدأ بعمل من الأعمال يذكر اسم الله أول، اللهم أعني، اللهم أعني على عملي هذا. كي مثلا تريد أن تعمل في التجارة، اللهم أعني على عملي هذا لكي أنا لا أقول للناس أنا مسكين أنا فقير، أعمل. نعم. ما كل إنسان يحب أن يأخذ من الناس، لا، يحب العمل، يقول لا يا شيخ أنا قوي، أنا دور الفلوس. وكل إنسان، لأن من أخذت منه شد له عبدا، من أخذت منه شيء مرحبا. طيب أنت دائما تسمع كلامه. ما كل إنسان يريد هذا، بل يريد أن يعمل. نعم. طيب. وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب وغيره عن حبان بن هلال كلاهما عن همام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. أخرجه، الضمير يعود على الحديث، الضمير يعود على الإيه؟ على الحديث. عن من أخرجه؟ أنت سمعته عن من؟ عن شيخ همام. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف، فأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه يعني خلفه وراءه. والرسول أرسل إلى بني النجار لأنهم أخوال جده، لأنه في قرابة مع جدي عبد المطلب، سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب أمه من بني النجار من المدينة، فأرسل إلى أقربائه، جده يأتون إليه، لأن الأقربون أولى بالمعروف، لا تتعب غيرك وفي أقاربك. نعم. طيب. وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب حتى ألقى بفناء أبي أيوب، حتى ألقى كده. نعم. حتى وصل وألقى متاعه من ذلك الموضع.